Book 2 45 45 45 No cinema في السينما في السينما Nós queremos ir ao cinema. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما. Hoje tem bom filme em cartaz. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. O filme é lançamento. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. Onde fica a bilheteria? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ Ainda tem lugares? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Quanto custam os ingressos? بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Quando começa a sessão? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Quanto tempo demora o filme? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ Pode-se reservar ingressos? هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Eu quero me sentar atrás. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Eu quero me sentar à frente. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Eu quero me sentar no meio. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. O filme foi emocionante. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. O filme não foi cansativo. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. Mas o livro do filme foi melhor. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. O que achou da música? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ O que achou dos atores? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Havia legendas em inglês? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Visite www.book2.de para acessar livros e textos.